فاجعل قراي الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين.